بحبك يا رب قلبي شدا، نجا واليقين كقطر الندى، لعل القلوب تؤوب إليك وأصحابها يذكرون الهدى. بحبك يا رب، بحبك يا رب، بحبك يا رب قلبي شدا. بحبك يا رب قلبي شدا، قلبي نجا واليقين كقطر الندى. بحبك يا رب قلبي شدا، نجا واليقين كقطر الندى، لعل القلوب تؤوب إليك وأصحابها يذكرون الهدى. بحبك يا رب قلبي شدا. من الحب يبدأ فهم الوجود، فهم الوجود وجود بهي ندي ولود، ندي ولود. من الحب يبدأ فهم الوجود، فهم الوجود وجود بهي ندي ولود، ندي ولود. إذا المرء لم يبلو حب الإله فلن يعرف المرء ماذا يريد، وبالحب سر الحياة العميق سيبدو جليا ويحلو الطريق، ويبدو لنا الكون حلو السماء ويغدو صديقا ونعم الصديق، لعل القلوب تؤوب إليه وأصحابها يذكرون الهدى. بحبك يا رب قلبي شدا. وبالحب ندرك سر النعم، ومعنى السرور ولغز الألم، ولغز الألم. وبالحب ندرك سر النعم، سر النعم. ومعنى السرور ولغز الألم، ولغز الألم. ونفهم قلبا لماذا بكى، ونفهم قلبا لماذا ابتسم. وبالحب قلبي يجوب الزمان، نديا أبيا ويطوي المكان ويرجع قلبي مستسلما إلى الله يلقى لديه الأمان لعل القلوب تؤوب إليه وأصحابها يذكرون الهدى بحبك يا رب قلبي شداد.